يا مسافر صوب مكالي بذاك الصوب نية رتبات اسمح ظروفي بالسفر قبل المانية يا مسافر صوب مكالي بذاك الصوب نية رتبات اسمح ظروفي بالسفر قبل المانية سافر بيت بيت الله وادعي خالقي واجل الخطية واطعمك يا بير زمزم شربة الصادي هنية بيت بيت الله وادعي بيت بيت الله وادعي خالقي واجل الخطية واطعمك يا بير زمزم شربة الصادي هنية يا مسافر صوب مكاني بذاك الصوب نية رتبات اسمح ظروفي بالسفر قبل المانية سافر حي ذاك الصوب والبيت مسكن النفحة الزاكية حبهم لا جيت مكة دار الأنوار الباهية حي ذاك الصوب والبيت مسكن النفحة الزكية حبهم لا جيت مكة دار الأنوار الباهية يا مسافر صوب مكاني بذاك الصوب نية رتبات اسمح ظروفي بالسفر قبل المانية سافر لي أمل في جود ربي لي بعون الله رجية بايبلغني البيت ما على ربي عصية لي أمل في جود ربي لي بعون الله رجية بايبلغني البيت ما على ربي عصية يا مسافر صوب مكاني بذاك الصوب نية رتبات اسمح ظروفي بالسفر قبل المانية مسافر يسر الأحوال يالله يا مقرب للعصية لمي شمل أحباب قلبي في حرم بيتك ساوية يسر الأحوال يالله يا مقرب للعصية لمي شمل أحباب قلبي في حرم بيتك سويا يا مسافر صوب مكاني بذاك الصوب نية رتبات اسمح ظروفي بالسفر قبل المانية يا مسافر